فصل في شروط الوقف. ويجب اتباع شرط من وقف في نحو ناظر ونحو ما وصف، وعند الإطلاق الغني أو الذكر بضده استوى وفيهم النظر، والولد الولد في الميراث مع استوى الذكور والإناث. فإن يقل على بني فلاني فإنه يختص بالذكراني، ما لم تكن قبيلة فعددي نساءهم واطرد بني الأباعد. قرابة وأهل بيت قوم ذكرانهم إناثهم تعم، أولاد أصله أباه جده جد أبيه واذكرن أولاده. وإن تجد قرينة دلت على إرادة الإناث أولى أعملا، ثم إذا أمكن حصر يلزم أن يستووا فيه وأن يعمموا. وحيث لا كأن يكن قبيلا لم يمنع القصر أو التفضيلا.